بديعة مثل الجواهر والدرر ودقائق قد سطرت فيها المعاني والعبر فيها المعاني والعبر آياته قد أعجزت كل الخليقة والبشر كم لفظة ومقالة تحوي دلالات كثر بفصح قول محكم لم يبق لبسا أو يذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. من دقيق المعاني في كتاب الله تعالى لفظ الزكاة، وقد ورد في كتاب الله مقرونا بالصلاة في أكثر المواضع، وورد في مواضع عدة لفظ الزكاة بدون ذكر الصلاة. وتأتي الزكاة بمعناها الشرعي المعروف، وهي الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى، سواء كانت زكاة مال أو كانت زكاة فطر ونحو ذلك. وتأتي الزكاة بمعنى تزكية النفوس، كقوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكما قال ربنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الزكاة بمعنى الإنفاق، سواء كانت الزكاة المفروضة أو الإنفاق التطوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات، وردت في كتاب الله كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. والذي يهمنا في هذه الحلقات التي نقصد منها تزكية النفوس، كما قال ربنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زك نفسك أيها الإنسان وطهرها من الدنس والرذائل والضغينة والحسد وسائر ما يمحي الحسنات. طهر نفسك بصالح الأعمال فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان بحد ذاته كإنسان، لو تأملت في كتاب الله، وقد قلنا ذلك في حلقة مضت، أن الإنسان دائما في كتاب الله مصحوب بذمه، ولا يخرجه من ذمه إلا تزكية نفسه بصالح الأعمال، كقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قلوبنا مليئة بالظلمة من الذنوب والمعاصي وكثرة المخالفات، لا تتطهر ولا تصفو إلا بتزكية النفوس بطاعة الله والاستكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. وأفضل مزك للقلوب ومطهر كتاب الله، تلاوة وتدبرا وقياما بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقال ربنا سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، الزكاة سواء كانت هي الزكاة المفروضة أو زكاة التطوع من الصدقات والإنفاق من أنواع القربات، أو زكاة النفوس وطهارتها من الدنس ورذائل الأعمال، كل ذلك مطلوب وكله مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يزكي قلوبنا ويطهرها ويجعلنا من عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بفصح قول محكم لم يبق لبسا أو يذر، لم يبق لبسا أو يذر.